وإذا كان يجهل كيفية الصلاة صلاة الكسوف فهل له أن يصلي ركعتين كما يصلي في الصلاة؟ الظاهر أنه إذا كان يجهل صلاة الكسوف فمعنى أنه ما يجهل أن الكسوف سبب للصلاة. وأكثر الناس يعني حتى يعرف أن هناك صلاة الكسوف لكن كثير جدا منهم يعلم الصفة. نقول اتقن لها ما استطاع يصلي ولو على العادة، هذا ربما نقول أنه معذور، لكن يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم تبينون للناس. كأنك تشير إلى بعض البلاد ما يعرفون هذا. بعض البلاد كثيرا ما يصلونها أصلا، ما تقام هذه مهجورة تماما يعني. سبحان الله. إنما يعني تقام بدلها بدعيات الله يعلم بها، يعني يخرجون لنداء في الشوارع حتى. يضربون الطبول أظن. هل يجوز التخطيب في نهاية الخطبة؟ لا، هذه إلى آخر إلى الأذان ولا لا؟ لا. ها؟ لا. ثلاثة؟ أجوش للأذان؟ هذه الأذان. أدب أدب العالم والمتعلم. أي إن شاء الله. نقرأ. لكن إن رأيتم يا شيخ؟ أقول إن رأيتم أقول طالما أن الوقت الآن أزف وقت الأذان ولا حديث طويل. أحسن الله إليك، هل يجوز الخطيب في نهاية الخطبة أن يذكر الآية التي تقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله؟ إن في كثير من بعض الخطباء يقولون أي والله ما أرى هذا، لأن مؤمن آل فرعون يخاطب كفارا، هذا عنده مسلمون. نعم. قلنا أن المعطى الأول القيلة هو رسيم، ما هو إيش؟ الاسم الغيرة العقوبة، يعني وما من أحد أغير أشد عقوبة من الله أن يزني عبده أو أمته. نعم. لو كانوا أثناء الصلاة ودخلوا الصلاة المفروضة ولم ينجر الكسوف، هذا يسأل أقول لو تزاحمت الفريضة والكسوف كذا، إن كان الوقت واسعا يتسع لهذه وهذه قدم الكسوف، وإن كان غير واسع فإنه يقدم صلاة الفريضة. لا لا لا يخطب إذا كان يخشى من خروج الوقت، لا يخطب. مثلا شيخ لو صلى مثلا فريضة ثم صلى الفريضة فهل يخطب بعد صلاة الفريضة؟ أن يقول قدم الفريضة، فإذا انتهى من الفريضة الغالب أن الكسوف ما ينتهي بمقدار الفريضة 10 دقائق أو ربع ساعة الغالب، فإنه يصلي الكسوف. ايش الا مع صلاه الكسوف؟ نعم، هل يقضيها؟ ان نعطيكم قاعده مفيده، كل ما كان مشروعا لسبب اذا انفصل عن سببه فانه لا يشرع، هذه القاعده. فاذا جاء الكسوف ما يمكن تقضى لانها مشروعه لسبب، كما ان الانسان لو دخل المسجد ثم جلس وطال جلوسه فان لا نقول اقضيها فات وقته. كذلك لو توضا والوضوء يسن له ركعتان وطال الفصل بين وضوءه وصلاه ركعتين فانه تسقط ركعتان. نعم. تصدقوا. ايش؟ قول للرسول عليه الصلاه والسلام فاذا رايتم تصدقوا. نعم. يعني هذه الصدقه تكون في كيفيه معينه في بعض البلدان، كان ركب الحدود بالأطعمة في الشوارع في خارج المدينة، فهل هذا ينكر عليهم أم هل أحد يفعله؟ إيه نعم يفعلونه. نعم. إيه والله إذا كان لا تصل الصدقة إلى الفقراء إلا بهذا الطريق لا بأس، وأما أن يقيموها كأنها ولاء فرح فلا، وفي ظني أنها لا تقام على هذا الكيفية إلا أن الناس سوف يكون عندهم فرح ومرح. الله أنا أرى أن لا يفعل يخرج إنسان بطعامه ويعطيه الفقير. نعم. أما أن يوقد النيران ويركب القدور وتكون كما يقول العوام هيصة فلا أرى هذا. نعم. نعم. اي ما بصحيح هذا، باجماع علماء النقل انه ما حصل الا مره، لكن الكسوف عند الفلكيين غير الكسوف عند في الشرق.